لها الثلثان مع غيرها من ممن في درجتها يعني. فالابن يعصب البنت اللي هي اخته، وابن الابن يعصب بنت الابن اخته او بنت عمه، والاخ الشقيق يعصب الاخت الشقيقه اللي هي اخته، والاخ لاب يعصب الاخت لاب وان تعددت. الابن يعصب بابن واحد يعصب البنات بنت او اكثر، زي قال مع الاناث الابن مع الانثى او اكثر يعصبها او يعصبهن، ابن الابن مع بنت الابن او اكثر يعصبها او يعصبهن، الاخ الشقيق مع الاخت الشقيقه او اكثر يعصبها او يعصبهن، الاخ لاب مع الاخت لاب او اكثر يعصبها او يعصبهن. وهذه تسمى العصبه بالغي، العصبة بالغي، فصارت البنت مع الابن عصبة به، والأخت مع الأخ كذلك عصبة به. وهذه الدرجة الثانية. الدرجة الأخيرة، القسم الأخير من أقسام العصبة، العصبة مع الغير، يقول فيه: والأخوات إن تكن بنات فهن معهن بسكون العين، فهن معهن معصبات أو معصبات، الصاد إما مكسورة وإما مفتوحة. والأخوات إن تكن، وكان هنا تامة، إن تكن يعني إن توجد، فلا تحتاج إلى خبر بل تحتاج إلى فعل فقط، اكتفت بفاعلها بمرفوعها. والأخوات إن تكن بنات يعني إن وجدت بنات، إن توجد بنات، فهن معهن معصبات. هن معهن معنى ضميران جمع الإناث، ومعنى جمعان للإناث، الأخوات جمع الإناث وبنات جمع الإناث، ومعنى ضميران بجمع الإناث. فعلى أي واحد يعود كل ضمير؟ على أي واحد من الجمعين يعود كل ضمير؟ احتمالات: يحتمل ان هن الاولى تعود على الجمع الاول، وهن الثانيه تعود على الجمع الثاني. ويقول الكلام: والاخوات ان تكن بنات فالاخوات مع البنات، ها فالاخوات مع البنات، ها معصبات، معصبات. اذا عاد الاول على الاول والثاني على الثاني هيبقى الكلام: والأخوات إن تكن بنات فالأخوات، ده المبتدأ، فالأخوات الخبر إيه؟ معصبات. أما البنات هن المعصبات، البنات معصبات. والآن الكلام على المبتدأ الأخوات، الحكم على الأخوات، الأخوات معصبات ولا معصبات؟ معصبات اسم مفعول. فهن إذا عاد الأول على الأول والثاني على الثاني، إذا الحكم على الأول، حكم على الأخوات، فالأخوات ما حكمهن؟ معصبات، إذا بفتح الصاد مع التشديد طبعا. أما لو عاد الأول على الثاني والثاني على الأول فيكون الكلام: والأخوات إن تكن بنات فالبنات مع الأخوات معصبات، معصبات. وحينئذ سيكون معصبات، ولذلك يجوز الاثنين. العصبة مع الغير أن الأخوات سواء كن شقيقات أو لأب يتعصبن مع البنات أو بنات لب. فالأخوات الشقيقات يصرن يعني أخت واحدة فأكثر، الأخوات هنا مقصود بها الجن، أخت واحدة فأكثر، مع البنات أيضا بنت واحدة فأكثر، يصرن معهن معصبات، فيرثن الباقي، يرثن الباقي، فتكن بمثابة الأخوات الشقيقات، بمثابة الأخ الشقيق، عفوا، الأخوات الشقيقات مع البنت أو مع بنت الابن يكون ما كالأخ الشقيق،

السامع الأخوات يقعون مصدر كل الأخوات الشقيقات لأم ولا لأم محجوبات المحجوبات بالخزنات العصبة كله كلام في العصبة في الحديث طيب. الأخوات لأم مش عصبة طيب إن تكون بنات ده خايف لأم ولا بس عشان الإنسان الأخوات لن يكون بنات لن يكون إلا بنات أخوات ده عصبة مع الغير الأخوات عصبة مع البنات هنا بيوصف البنات إيه ولا الأخوات يا سيد الحبيب نعيد تاني مات عن بنت وأخت مات عن بنت وأخت الأخت عصبة مع البنت البنت تعصب نعم البنت تعصبها البنت تعصبها عصبة معها الأخت عصبة مع البنات القيد ده مقصود بيه ان الاخوات مع بناته تنتقل بناته بناته الوجد مش قلنا تاكل دي تامة بمعنى وجدة الاخوات ان وجدت بنات في المسألة لان لو لم توجد بنات هيحسب الفرض يعني لو مفيش بنات مات عن اخت تاخد من الفرض مش صح لكن لو وجدت بنات عصب معها هي نفسها بنت ابن ابن يعصبها يعني لا بنت لابن معلش بنت وابن ابن لا بنت البنت تاخد الفرض وابن لن يأخذ باقي تعصيبا البنت الصربية تأخذ من نصف فرضا وابن لن يأخذ باقي تعصيبا يعني كانت المسألة محصورة في هذا عمومة يعني لماذا تكون يعني جهة المريضة مع بنوة فيهم بخلاف بنوة للبعد بخلاف بنوة الأخرى للبعد العلة البعد أحكام كثيرة الحقيقة مش حكم واحد يعني بيسأل حميدي بيسأل لماذا دم العمومة لماذا هم داخلون في العمومة حين انفصل هم جهة واحدة حين انفصل الأخوة عن بني الأخوة جهتان أحكام أولا البعد أول شيء أن العمومة بعيدة عن الميت في مقابلة الأخوة وبني الأخوة خلاص الأخوة أقرب يعني مين الميت طبعا كل الكلام بالنسبة إذا أطلقت تطلق يعني تنسب إلى الميت لكن العمومة بعيدة فهي عملت العمومة وأبناؤها عملت كجهة واحدة نعم حتى ضد الفرقة لا ليه ضد الفرقة ليه نفس المشكلة بتاعت امبارح حق ليه لماذا الفعل حلو ليه بقى المشايخ اللي بيقولوها الطلبه اللي بيقولوها العلماء اللي بيقولوا ليه جاوب على السؤال عشان تسال الشيخ ليه بتقولها كده يا خطيبه الشيخ ليه قلتها كده هل داوت نظم الشيخ كده ليه لما يكون فعل يؤدى به وهو مبني من المعلوم يحول الى مبني من المجهول زي المشكله بتاعت امبارح اللي هو حضرتك بتقول لي اهو ايه بتقول امبارح ما تركناه صدقه

لكن ألف الإطلاق معناها الفعل مبني على الفتح ويجعل فعل مبني على السكون. لو كان فعل أمر بمسند للمخاطب الواحد هيبقى مبني على السكون فتطلق إن شاء الله. ألف الإطلاق يعني ألف إطلاق الصوت بالفتحة، تكون في فتحة تجعلها ألفا، تمد صوتك بها فتصير ألفا. فهنا مش معنى فتحة لأنك تخاطب المفرد. لو قدرت أن ألف الإطلاق يبقى قبلها يكون فتحة، وهنا أنت بتخاطب مفرد بيخاطبك. الشيخ بيخاطب الفردي طالب العلم الفرائض بيقول له اجعل، يبقى مبني على السكون مفيش فتحة، يبقى مفيش ألف إطلاق. لكن اللي معانا هنا في فتحة للفعل مبني على نون التوكيد الخفيفة، اجعل مبني على الفتح طالب نون التوكيد الخفيفة ومبني على السكون مقدر. اجعل مش ممكن تكون ألف الإطلاق لأن ليها في إطلاق معناها مع بقاء النون، وألف إطلاق معناها مع عدم حذف النون. ألف إطلاق تكون في النهاية، وأين النون؟ تذهب. فهذه النون عند الوقت تصير ألفا، تصير إجعالا. هذه الألف مدلعة عن نون التوكيد الخفيفة عند الوقت، ولذلك ترسل في المصحف ألفا. ولا يكون من الطاغرين لنفعا بالناصر، ترسم ألفا رغم أنها نون توكيد، يعني حق أن تكتب هكذا، لكن رسم المصحف رسم راقم فرسمها بالألف حتى إذا وقفت عليها قف بالألف تقول لنفعا رغم أنها نون. إذا وقفت على نون التوكيد الثقيلة تقف بالنون، إذا وقفت على نون التوكيد الخفيفة تقف بالألف. لنفعا ليكون ليسجنن، إذا وقفت عليها تقول ليسجنن بالنون مع الغنة، وإذا وقفت على ولا يكون اللي هي معطوف عليها تقف بالألف ولا يكون. فألف مبدلة عن نون التوكيد الخفيفة عند الوقف، فرسمت ألفا في المصحف الشريف مراعاة للوقف. طيب عدنا إلى بيت الجعبري. البيت من أي البحور؟ طبعا أنا لم أعطي جائزة لأن شريف بن جعفر أجاب نصف إجابة، أم السيد حمزة استعان بإجابة زميله وتذكر ما أخذه سابقا، فلا هذا يستحق ولا هذا يستحق. طبعا الشيخ نجم الدين لو كان قد أجاب كان سيأخذ الجائزة، ولكنني آثرت أن أسمع بقية الطلبة. الآن هذا من أي البحور؟ الشيخ نجم الدين أطال الله عمرك في الخير. طيب تفضل جائزة. تفضل. من بحر الطويل، فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم أو التقديم بقوة جعلا. قال فهذه قاعدة عظيمة ينبغي الاعتناء بها، ولا يخفى أن الأقرب يحجم الأبعد، لكن الأب مع الابن يرث السدس، يعني غير محجوب، ولكنه يمنع من الأخذ بالتعصيب وينتقل إلى الفرض. قال لكن الأب مع الابن يرث السدس، وإنما حجبه من جهة التعصيب وانتقل بسببه، وانتقل أي الأب بسببه أي بسبب الابن إلى الفرض. ولهذا قال بعضهم لا يخفى أن هذا من أنواع الحجب المتقدم. مر معنا أمس ستة أنواع من الحجب، اللي هو حجب النقصان. فقال ما تم هذا النوع الرابع. النوع الرابع اللي هو انتقال من التعصيب إلى الفرض، اللي هو مثل له أمس بالجد. قالوا من تعصيب إلى فرض كالجد، فإنه إذا كان وحده ورث بالتعصيب، وإذا كان مع الإخوة ورث بالفرض على تفصيل فيه. ده رقم أربعة فيما أخذناه أمس لو كنت تذكر، وأظنك لا تذكر.

لو البنت يبقى الاخوه الام محجوبون. حميده فند، لو البنت موجوده يبقى الاخوه الام محجوبون، لان الاخوه الام يحجبون بالفرع الوارث وبالاصل المذكر الوارث. لكن لا يسقط الاخ الشقيق هنا، فمساله مشتركه او المشتركه مستثناه، بل يشارك الأخوين للأم في الثلث لمشاركته لهما في قرابة الأم، فتحتاج إلى تصحيح. يعني هذه المسألة بخصوصها، يعني في هذه الحالة بخصوصها، لأن الاثنين اللي هما سيأخذهما الإخوة لأم لا ينقسمان على ثلاثة بإضافة الأخ الشقيق إليهما، فتضرب الثلاثة في أصل المسألة. أصل المسألة ستة، وهو ستة بثمانية عشر، للزوج تسعة، ثلاثة في ثلاثة، وللأم ثلاثة، واحد في ثلاثة، ولكل من الإخوة اثنان، اثنان في ثلاثة بستة على ثلاثة، كل واحد له اثنان، وتسمى بالحجرية وباليمية. لماذا؟ لأن الأشقاء قالوا لعمر هب أن أبانا حجر ملقا في اليم، يعني فلماذا تحجبنا وتمنعنا مما أعطيت منه إخوتنا من الأم؟ طيب نقف هنا لو سمحتم، وفي الأسبوع القادم نكمل بإذن الله تعالى مع أن تسمعون محفوظاتكم. الحمد لله وصلى الله على كل محمد.